ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل فاغتبت فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.